لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون I'm

فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون. وقيله وقل سلام فسوف تعلمون. صميم والكتاب المبين إنا أنزلنا الإذاعة النفسية الأضواء المربعية إدارة جنگ الحجر أبو سلامة المطب الصافي في كبرى مصر المطراشة إدارة الأستاذ إيناف العنان الشربي الخطة الفندقية الممتازة إدارة المعلم أشرف أبو محمد المطب قصر الجديد.